بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ Oh.